العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وحقنا بالصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب مسألة صفحة 125، مسألة: الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجودي تصريحا عند بعضهم، هو أحد قولي القاضي. هو الحقيقة نهي عنه باللزوم، أن هؤلاء الذين ينفون الصيغة يقول هو بنفس الصيغة. أيوة، كأنكم ذكرتم لنا أنه ثلاثة مذاهب. أيوة، بنفس الصيغة لا يستلزمه ولا بنفس الصيغة. أيوة، القول الثالث أنه يستلزمه عقلا. أيوة، وهذا هو، هذا هو الصحيح. أما كونه لا يستلزم ضده ولا يستلزمه، هذا مفروض في غير كلام الوحي، وفي غير يعني أنهم يقولون قد يكون الأمر جاهلا عن الضد. أيوة. في نسخة طبعة صفية شيخنا، هذه صفية خليفة، وهو زيادة واو فقط قبل هو. أيوة. الشيء يقول: الأمر بالشيء المعين نهي عن ضده الوجودي تصريحا عند بعضهم، وهو أحد قولي القاضي. والمكتوب هنا إيش؟ هو بدون الواو. المفروض الواو، المفروض الواو تكون. يقول: وتضمينا في آخر قوليه، وهو رأي الجمهور. تضمينا يعني تضمنا، يعني يلزم منه. أيوه. إذا كان ذا ضد واحد كالإيمان ونحوه، فإن كان ذا ضاد فاختلفوا. طبعا في تعليقات هنا كثير. نعم، قلتم ايش كنتم تقولوا؟ يعني هو اذا كان له اضداد فيكون الامر بضد واحد من اضداده. لان الاضداد الامر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، يعني اذا كان له اضداد جميعا. ايوه، ما بضد واحد، هذا في الامر ما هو في النهي. الامر بالشيء نهي عن ضده الوجودي، وهو ضد من اضداده اذا كان متعددا. اما النهي عن الشيء فهو يعني امر بضد واحد. ايوه نعم. الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده. ايوه، أيوة. الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده. والعكس، والنهي عن الشيء امر بالتلبس بضد واحد من اضداده. نعم. كذا. أيوة. قلت لنا نعم. نعم نعم. ايوه، السبب انه الاضداد ما يقدر واحد يفعله. نعم. ايوه نعم. هل هناك شيخ انا فرق في العباره، الامر بالشيء نهي عن ضده او يستلزم النهي عن ضده؟ في فرق بين العبارة. هو في فرق، لأنه هذا حتى الذين قالوا نهي عن ضده يعني باللزوم. أيوة. لا، قلت لنا شيخ أنه شاعر بنفس الصيغة يقولون. هذا لأنه ينفون الصيغة. أيوة. إنه ينفون الصيغة، مبني على نفس الصيغة. الشيخ الله يرحمه في المذكرة قال يستلزم. أيوة، قال تحتها الرمادة. هو الصحيح. أيوة. قال يستلزم. والمسألة الثانية قال إنه تحتها الرمادة وشيء من هذا. أيوة، ذاك. ايوه، قضيه انهم ينكرون الصيغه. نعم، يريدون الكلام النفسي. الوجود يقصد به ماذا يعني ها هنا؟ نعم، عن ضده، نهي عن ضده الوجودي، احتراز من ضده العدم، لانه قد يكون عدمي. أيوة. ضده المعنى ولا الحس؟ لا، هو المراد الوجودي، يعني احتراز من العدم. أيوة. علقتم شيخنا تحت التعليق الاول: الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض، والفرق بين النقيضين والضدين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. أيوة. والتعليق الثاني: للأصوليين في هذه المسألة خمسة أقوال. الأول: أن الأمر بالشيء المعين إيجابا أو ندبا نهي عن ضده الوجودي تحريما كان أو كراهة، كان ضده واحدا أو أكثر، وبه قال الأشعري والباقلاني والجصاص. نعم. الثاني: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لا أن الأمر هو أبو بكر الرازي. نعم. الثاني: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لا أن الأمر عينه النهي عن ضده، ولا فرق بين الأمر الإيجابي والندب، واختاره الرازي والآمدي وبعض المعتزلة. هذا اللي رجح الشيخ. ايوه نعم. الثالث: ان امر الوجوب يتضمن النهي عن ضده بخلاف امر الندب. أيوة، لأنه يعني ممكن يفعل الضد. يعني نقول شيخنا أن الأمر الواجب يستلزم النهي عن ضده، وأمر الاستحباب، أمر الاستحباب لأن المستحب يمكن واحد يتركه أصلا. نعم. الرابع أن الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده، وهو قول بعض الحنفية كالبزدوي والسرخسي والنسفي. هذا المفروض يكون إذا كان الأمر للندب. نعم. الخامس أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده مطلقا، وبه قال إمام الحرمين والغزالي وابن الحاجب. هذو الذين ينكرون الصيغة يقولون ليس أمرا بضده لا باللزوم ولا بالصيغة. أيوة. لا، هذا قول للمعتزلة. أيوة. هذا قول للمعتزلة، لكن نسبتموه شيخنا للإمام الحرمين والغزالي بن الحاجب، ما تطرقتم للمعتزلة إلا المعتمد معتزلة. صح. ها؟ المعتمد. لا، بس الشيخ ما نسبه إلا للثلاثة. إيه. لكن حال في المساء في الأقوال الخمسة. لا، هو أصلاً معروف أن هذا القول. لا، لكن هذا الأخير القول إيش؟ إنه الكراهة بس. أنه ليس ناهياً عن ضدي ولا يستلزمه. هذا قول. احتمال ذهوله قلت من أنا وكذا. أيوه. هذا ما ذكر في الأول. ما ذكره هنا في الأول. لا، قصدي في المتن. ما يمكن يأتي. ايوه، هنا ذكر في المتن هذا هو. أيوة. لكن بالتعليق ما نسبته للمعتزلة. ايوه لانه هو ذاكره هو. يعني ما هو قول المعتزلة. نعم. كما سيذكر المتن نفسه. والشيخ بين هذا في مذكرة. نعم. ها؟ عنده بعد هذا الراجح. طيب، يقول بعد هذا فالراجح عندي القول الثاني، نفس الرجح الشغل عندي. أيوه. وأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لتوقف امتثال الأمر على ترك ضده، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيوه. نعم. أيوه، لأنه لا يتصور واحد أمر بالصلاة أنه يعني يعمل ضدها، لابد يكون النهي عن ضده. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: والمنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري وغيره أنه نهي عن جميع أضداده لانتفاء حصول المقصود إلا بانتفاء كل ضد، وأما النهي عن فعل عن الفعل فهو أمر بضده بلا خلاف. أيوه، الخلاف فيها إن كان ذا ضد واحد. أيوه. وأما النهي عن الفعل فهو أمر ب... أيوة، لأنه هو ممكن في النهي ممكن ينتهي عن جميع الأضداد، ما في تعارض، لكن فعل الأضداد ما يصح. يقول الإمام رحمه الله تعالى: وأما النهي عن الفعل فهو أمر بضده بلا خلاف إن كان ذا ضد واحد، واختلفوا فيما إذا كان له أضداد، والصحيح أنه أمر بواحد منها لحصول المقصود بفعل ضد واحد. وقال أكثر المعتزلة: ليس الأمر نهيا عن ضده ولا العكس. هو في قوله الصحيح كيف تصور خلافه بماذا؟ مخاف عن شخصين قول هذا، يعني تصور خلافه أن يأتي بجميع الأضداد، ما يتأتى ذلك، ما يمكن جمع بينه. نعم. كيف يكون صحيح؟ كانوا يوهم أنه في شيء آخر. لا، هو هذا قال أنه صحيح، إذا كان صحيح ما هو معنى أنه فيه. يمكن الصحيح راجع للأقوال الأخرى. ممكن يقول لك، ممكن يقول لك أمر بأضداده على سبيل البدل. إما هذا أو هذا، يعني كما قالوا في الواجب المخير هنا. أيوه. هل الواجب جميعها؟ أيوه. أو واحد لا بعينه؟ وهذا لا بد يتلبس بالضد. لا تكرم زيدا، ايش الضد له؟ ها؟ لا تكرم زيدا، ايش الضد الذي يتلبس به؟ هو معناه يعني ما كان يضاد الإكرام هو الإهانة في البحر شيخنا، وقد لا يهينه هو يقول لا تكرم نهاه، لا تكرم نهاه عن إكرامه، وبالتالي يمتنع من إكرامه، ليس إلا ليس أيوة. من الواجب أن مثلا يهينه، أن يهينه، لكن إهانته هي ضد الإكرام، تلبس بعدم إكرامه. نعم أيوة. فقط ليس إلا، لا يعني الإهانة. نعم. في البحر شيخنا يقول إن كان له أضداد كثيرة فهو أمر بضد واحد، لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا به، فأما إثبات الأمر بسائر الأضداد فلا معنى له. أيوة، لأن الأضداد أصلا ما تجتمع، ممنوع، كيف يمر به؟ وقال صاحب اللباب من الحنفية النهي يقتضي الأمر بضده إن كان ذا ضد واحد، فإن كان له أضداد فقال أبو عبد الله الجرجاني لا يقتضي أمرا بها، وقال الشافعي يقتضي أمرا بالواحد، وهو قول عامة أصحابنا، وحكى إمام الحرمين قولا ثالثا أنه ليس بأمر بشيء مطلقا، وشن على من قال بأن النهي عن ذي أضداد أمر بأحد أضداده، فقال من قال إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة، فإنه إنما صار ذلك من حيث قال الأمر بالشيء نهي عن الأضداد، ويتضمن لذلك من حيث تفطن لغاية المعنى، فقد ناقض كلامه، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد أضداده. والتحقيق في هذه المسألة ما أشار عليه ابن القشيري، لأنها هنا شيئين، أحدهما كون الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، الثاني المأمور بشيء منهي عن جميع أضداده، وأن الآمر به ناه عن جميع الأضداد. شيئان مفرعان عن شيء واحد، أو ذكر شيئين أصلهما شيء واحد. ما يهم، مدام شيئان هو كلام مضبوط. كون الأمر هنا كان المأمور. أيوه. صحيح، عندنا يعني تصور في جهنم المسألة، مو دائما النهي عن شيء أمر بضده. ليش؟ قد لا يأمرك بالضد أصلا، يأمرك بالمنع فقط، يمنعك من أن تفعل. وهذا ضد. لا تكلم فلانا. هذا هو نفس الضد. نفس الضد هو. كونك تركت إكرامه. ترك الإكرام هو عدم إكرام. هو عدم إكرام. ما قال نقيض، قال ضد. أيوه. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: لا تسود الجدار يصنع بتبييضه وتصفيته، أو أنك لا تسود ولا شيء. يقول لأن ضد مو نقيض. أيوه. وقال أكثر المعتزلة ليس الأمر نهيا عن ضدي ولا العكس، وأصل الخلاف يلتفت إلى على أمرين، أحدهما أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم إلا به أم لا، والثاني يرجع إلى إثبات الكلام النفسي هل هو متعدد أم لا. فعند المعتزلة الأمر والنهي حقيقة بالصيغة، لأنهم ينكرون الكلام النفسي، ومذهبنا إثباته. وكلامهم كلام المعتزلة جيد، يعني أنه الأمر هو صيغة فعل. أيوة. وأنه كلام واحد من الصفات الأزلية، وتقسيم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات. غريبة. فإن كان كلام الله تعالى واحدا فليس بين الأمر والنهي تضاد، فيصير الأمر نفس النهي من هذه الجهة. كلام غريب. والمثبتون للنفسي يعني ميران تتردد علينا هذه العبارات، ما أدري حفظكم الله جميعا، تصورتموها إيش هي؟ أن الأمر هو الذي هو النهي. أيوه. هم يقولون السؤال الذي بين أيدينا إن جعل سريانية فهو كذا، وإن جعل كذا فهو كان باللغة العربية. حتى أنا والله ما أستطيع تصوره، يعني هو يعني متصور، لكنه قوله خطأ. هو هكذا يقول لك الكلام إذا أطلق فهو الكلام النفسي، وهذا عبارة عنه، وهم يمثلون يقولون لو أراد الشخص السقيا قبل ما يقول اسقني الماء تصور الماء وتصور السقيا ثم قال اسقني الماء. نعم، حدث نفسه بذلك. أيوة، فإن هذا اللفظ هو يعني دل على ما في النفس، هذا مراده. والفرق بيننا وبينهم احنا نثبت الجميع، نثبت اللفظي ونثبت النفسي. هل نقول الكلام حق فقط نفسي ويكون اللفظي؟ لا، يقولون اللفظ عبارة عنه، تعبير عنه. ايوه، نحن نقول ان الكلام اذا اطلق هو حقيقة في اللفظ ويطلق على النفس بقرينة. ايوه، قدرة الله محمد، قدرة الله خلق اليهود ولا ما خلق؟ خلق ايش؟ اليهودي. ايه، خلق النصراني. نعم، ليش؟ خلق العرب. نعم، صفة لله. نعم، خلق صفة لله. خلاص، في فرق بين خلق الصفة هذه عند هذا وهذا؟ لا، الخلق، الخلق يعني كصفة، كصفة لا إشكال، لكن الخلق اللي هو الجعل وهو المخلوقات يعني ما يصير. لا، لا، لا، من المخلوقات. صفة الله سبحانه وتعالى. أيوة. خلق اليهودي والنصراني واحد، وجعله مثل الكلام. أنه تقرب العربية والعرب. لا، بس هو هذا، هذا الصيغة، والصيغة لا شك أنها متباينة يعني. أيوة، لأن الصيغة تقتضي التحريم والصيغة تقتضي الوجوب. هذا ما هو معقول يعني. نعم. هم يقولوا الكلام النفسي خالي من الصيغة أصلا، أنه ما يكون صيغة إلا أن يتكلم به، إلا أن يتكلم بما يكون صيغة. نعم، هي مشكلة صيغة قديمة. وهذا اللي ذكره الشيخ محمد الحسن، بعدين فيه إشكالات كبيرة حتى حتى يعني مشكلة قد يلزم عنه القول بخلق القرآن. نعم، ألزمهم بعضهم بذلك، بل قالوا أن قولهم أقبح من قول المعتزلة. صحيح، لأن المعتزلة صرحوا وكانوا شجعانا، أما هؤلاء بين كلامهم شجعان وليس قضية، ما قضية شجاعة، قضية هذا اعتقاد، هذا مبدأ. أيوه. شيخ الإسلام شيخ الفتاوى يقول: أقول ولم يزل متكلما ولا يزال، والكلام له صفة ذات لا مثل لكلامه من لا. كلام خلقه لا، لا مثل. أيوه. لكلامه من كلام خلقه. الحروف والأصوات تشبه كلام الخلق يعني. على كل حال، هو ماذا يقول؟ يقول هذا تتمم كلامه شيخنا، يقول: لا مثل لكلام من كلام خلقه ولا نفاد، لا مثل لكلامه لأنه صفة من صفات ذاته. كلام الله غير بائن عن الله، ليس هو دونه ولا غيره ولا هو، بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات ذاته. لكن هذا لا ينطبق على القرآن، على كلام الله. هذا الكلام اللي يقول هنا، هذا كلام الشيخ ابن تيمية، الجزء السادس، صفحة 72 و100. أيوه، أقول لا ينطبق على القرآن، لأنه هو يقول يعني كيف ما القرآن من كلام الله. نعم، القرآن من كلام الله، لكنه يقول غير بائن ولا ولا مثل لكلام كلام خلقه. الشيخ ابن تيمية يقول: والكلام له جل وعلا صفة ذات لا مثل لكلام من كلام خلقه ولا نفاد. بعدين قال: كلام الله غير بائن عن الله، ليس هو دونه ولا غيره ولا هو، بل هو صفة من صفات ذاته كعلمه الذي هو صفة من صفات الله. هذا هو شأن الصفات كلها. إيه يا شيخ محمد، لكن هو يقول لا مثل لكلامه. إيه، الحروف والأصوات مثل كلامه. ليست مثل. الله عز وجل قال: الله نفى المثلية في كتابه، لم ينفي الشبه من حيث هو. احنا نحاجدهم بكتاب الله لا بألفاظ. قل هو الله واحد، قل هو الله واحد. القاف هذه، القاف هذه اللي قال تكلم الله تعالى بها، أليست نفس القاف اللي نقول هي قافه سبحانه وتعالى؟ هذا هو الأصل. هذا الإشكال. طيب، لكن أنت تشبه بالنصوص. ليس كمثله. واحنا ضد النصوص يعني؟ بقاش ليس كشبيه شيء. لا، لكن هو لما يقول لا ينفصل عنه معناه انه يريد الكلام النفسي. الكلام كلامان، يعني كلام نفسي وكلام لفظي. هذا هو ايضا رجعنا للددو. هو يقول غير بائن عنه. الددو لا، الددو حاول ان ينفق بين لا لا بين. كلام شيخ الاسلام، خلينا كلام شيخ الاسلام. ايوه، كلام شيخ الاسلام في الجزء السادس. ايوه. طيب، كيف توجه؟ هذا هو الحقيقة اللي قال الددو على الشيخ ابن تيمية، وهو واقع هنا. كانوا يقول الكلام النفسي الكلام النفسي. لو سمحت عن العبارة. أيوه. إذا لا يقول به، إيش؟ يقولون بالنفسي دون اللفظي. من هم؟ لا لا، يقررونهم. وهذا اللي قال الشيخ إنه ما كلهم، قلت الذين ينكرون الصيغة، ما كلهم. لا، ما كله ممكن. الشيخ كتب في الأخير هنا في التعليق: والذي استقر عليه قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقرون بالألسنة، هل هذا قول أبو الحسن ولا قول الأشعرية يا شيخ؟ ها؟ كتبتم والذي استقر عليه قول الأشعرية. أيوة. أن القرآن كلام الله. المرجع إيش هو؟ ما هو مكتوب. ها؟ لا بد يكون في مرجع. تعليق طويل. تيمية فيما يبدأ. ها؟ شيخ الإسلام وكوكب. أيوة. قلتم بداية التعليق نقل هذا القول عن الأشعرية والكلابية شيخ الإسلام في الفتاوى. أيوة. وانظر شرح كوكب وغاية المرام. والذي استقر كأنه في نقطة هنا انتهى الكلام. أيوة. والذي استقر عليه قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، مقرون بالألسنة. بالألسنة. كلام أهل السنة. لا قال وجه السلف. قال تعالى فأجروا حتى يسمع كلام الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى. المصدر السابق صار في قضية اللي استقر عليه قول الأشعرية. أنا كنت راجعون. أنا كتبت جنبه شيخنا، هل هذا قول الأشعرية ولا قول أبي الحسن؟ أبي الحسن رجع الأشعري اللي هو أبي الحسن. الأشعرية قتلت. لا الأشعري، الأشعري. إيه ده الأشعري خلاص. الأشعري نفسه في المقالات شيخنا ذكر 20 قول يمكن أو أكثر في كلام الناس هو اختلافهم في الكلام. هو ولم يختر يعني. سمي علم الكلام لكارة الخوض في كلام الناس. نعم. هو مثلا يسلم الإنسان وخلاص. هو الآن الحقيقة فيه إشكال في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. صحيح نعم. لذلك التسليم. نعم. ما في إشكال شيخ. لا انتم تقولوا ما في اشكال، لكن في اشكال عندي. معليش وجه الاشكال. انتم ما عندكم اشكال. وجه الاشكال انا عندي. ايوه. انه يقول غير باين العن، وانه لا يشبه كلام المخلوقين. صفة التكلم. وانه كعلمه. هذا لو كان صفة التكلم هذا معناته انك سويت الكلام مخلوق على أيوة. كلامه. انه صفة ذات كعلمه. لانه احنا نقول الله عز وجل خالق. وليس صفة الخلق هي الخلق هي أمراض الخلق. معليه معروفة، لكنه كونه خالق هذه الصفة ذاتية. نعم. لكن المخلوقات ما هي الصفة الذاتية؟ نعم. طيب إذا قلت بأن الكلام هو صفة نفسية وأن طيب أفراد الكلام شو نسوي له؟ هذا كلام الحادث. كلام الحادث. كلام الحادث الآن نحن نقرأه. لا يقول سورة البقرة تأتي يوم القيامة. قال هو ربنا عز وجل. لا سورة البقرة تأتي يوم القيامة. إيه هذا يوم القيامة. ما عليه يوم القيامة ما الأشياء. يوم القيامة ما تكون كلام الله. نعم. يوم القيامة يعني تكون شيء ثاني. بعضهم أوله بثواب الزهراء. لا. بعضهم أوله بثواب الزهراء. لا أقول يعني هل هذا يدل على أنه منفصل عن الله ولا لا؟ لما نزلت سورة البقرة ولما نزلت تبت يد أبي لهب نزلت من أجل لما قال أبو لهب تبت لهب. هو القرآن مكتوب شفاه اللوح المحفوظ. الله عنده العلم بأن هذا كله أحسن. والقرآن نفسه كلام. مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل على النبي. بعدين هو الحقيقة فيه مشكل. الشيخ يعني جدده الله يهديه يعني دخلنا في إشكالات. وقال يعني كلام الله فيه صفة الله وفيه صفات غيره. اي نعم قال كلاما خطيرا. ايوه. هو قال مثلا يعني في صفات وهذا اللي قال يعني واقع في القرآن. هذا خطير. كلام انه يقول الله انك كلام ما اظن ان احد سبقه الى مثل ذلك. كلام الله قل ما وقفت عليه. قل ما وقفت عليه. انا قلت ما اظنه. لا ما عليه قل انا حسب علمي يعني. ايوه لانه هو لابد يكون ناقله وما يوحى عليه. فلا قد يكون أخذ أيوة. محفوظاته وعلمه المتناثر من هنا وهناك. لكن علمه المتناثر من فين جاء؟ من فين جاء؟ من الذي اخذها عليه؟ هذا ما شاء الله يعني فيها ترى هو ترى الاخذ عليه يبقى ورد لكلامه بدليل. اما ما قال عليه بس بالدليل. وهو يطالبكم به كلام. لا هو يطالب بمن سبق لهذا الكلام. هو يأتينا بمن سبق لهذا التقرير. هو ذكر ما شاء الله تبارك الله. هو يذكر ويسمع. أتباع الأشاعرة ما فهموا كلام الأشعري ولا أتباع ابن تيمية فهموا كلام. وجاء نشر الدد فهم هذا الجميع، فهم هذا الكلام. طيب رد عليه قل له أنت فهمك خطأ وصحيح كذا. والله جميل. أيوه. لا أنا أقصد فيه وراءه لو يوضع بحث من يرى ان ينبري له يقول الله تأملت البحث وأنا 20 نعم هو صدر رحب للنقاش. بعدين ما ما ما يغضب ولا حتى ما ينتقم من أحد لو هاجمه. ما الله يحفظك. ما شاء الله بساعة صدري. لا ما ما ينتقم. ما شاء الله. ما شاء الله. يقول فعند المعتزلة يعني الآن عند أهل السنة كلام الله معنى بالنفس وتكلم حقيقة هكذا، والأشعرية معنى قائم بالنفس فقط. لا وعندهم أنه تكلم لي. هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل فوي، هذا كلام. وهذا هو يعني ينافي هذا الشيخ رحمه الله، رد على هذا وقال الله عز وجل لا، قال حتى يسمع كلام الله. كيف تقول بأنه عبارة عن كلام الله؟ هو نفس كلام الله. لكن لما يقول كلام حادث، إن من كلام الله كلام حادث، كيف يكون حادث والله قد علمه؟ هو إذا وكتبه كان إذا كان أفراد الكلام يعني مشكلة. أنت الآن إحنا أنا نمثل بالخلق، صفة الخلق هذه واضحة لأن إحنا خلق. لكن هذا الفرق، لأن علم الله سبحانه وتعالى شامل ولم ينقطع من أول، يعني ليس هناك شيء ينقطع يعني ما ينقطع، لكنه إحنا قلنا الصفات الذاتية وتعلقات الصفات والمخلوقات غير تعلقات الصفات على حسب. نعم تفضل. قال في التعليق الثاني شيخنا مشكلة هذا. وبعدين الددو اللي ذكر في قضيته قال في كلام الله في القرآن إبليس في صفات ما هي صفات الله، كيف تجعل إبليس صفة في صفات الله؟ هو استغربت أن هذا تعريف القرآن مشكلة. القرآن هو كلام الله. أيوه الناس لما يقول قال الله على لسان فرعون. ايوه بعدين ما يقول قال فرعون، قال الله على لسان فرعون. لا يجوز يقول فرعون، ما في اشكال. لو قلت قال فرعون ما في اشكال، وقال الله ما في اشكال، قال فرعون الله رب العالمين. هذا الكلام لا ينسب الى الله. نعم يعني هو لم يقول هذا الكلام لا ينسب الى الله من حيث هو كلام، ثم فرق بين الكلام وبين الصفه، اشياء دخل في متاهات وفي غنى عنها. ثم الطلاب او الناس كانوا بين ايديهم، من هم؟ أهم طلاب العلماء ولا عوام الناس بكروا بين أيديه؟ بين يديه لا كروا بين يديه أحد، والله ما بين يديه أحد، هذا شيء آخر. أنا قصد لا قصدنا يعني الواقع سياسة شرعية في العلم. العلم ليس كل المحفوظ يباه، لابد من فقه. وأما كونك عندك محفوظ وتجي من الناس وتعطينا هذا المحفوظ، إحنا نريده، احنا نريد محفوظك. أنا لا أريده. نحن ولكم لا تريدونه، هذا غير. والآن لا أريد. في كثير الناس لا يريد العلم أصلا. في التعليق الثاني شيخنا يقول المعنى النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم. هذا من هو؟ تعليقكم شيخنا. أيوه؟ التعليق الثاني المعنى النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، ويعنى بالنسبة بين المفردين أي بين المعنيين المفردين تعلق أحدهما بالآخر وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي، بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك اللفظ إسنادا إفاديا. ومعنى قيام النسبة بالمتكلم أن الشخص إذا قال لغيره اسقني ماء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس. وصيغة قول اسقني ماء عبارة عنه ودليل عليه. قال الراغب الأصفهاني يعلم أن المعنى إذا كان في النفس فعلم، فإذا انتهى إلى الفكر فروية، وإذا جرى به اللسان فكلام، وإذا كتب باليد فكتاب. نعم في الحاشية. الحاشية ذي. طيب نعود للزركي شيخنا يقول طبعا كلام الراغب لن يلتفت إليه. من اللي لا يتفق كلام الراغب؟ ليش؟ هذا يرد كلام الله عز وجل كلام المخلوق. ما رد كلام الله، ذكر أنه يعلم. من الذي يعلم؟ إحنا نعلم، نعلم سنعلم إن شاء الله أن المعنى إذا كان في النفس. هذا الكلام الذي قرره كلامنا نحن، يقال كلام في كلام البارئ، يقال كلام، يقال علم، قال الكلام يكمل. إذا انتهى إلى الفكر فروية، علم فعلم فعلم. وإذا انتهى إلى فكر فروية وإذا جرى به اللسان، شفت جرى به اللسان. ومن قال الله عز وجل يجي به لسانه؟ نعم تقريرات يعني على علم الله يعني. انت ليش قلت ان هذا كلام هذا المخلوق. الكلام الذي يقرره هو في كلام المخلوق. طيب وهو مخلوق ويتكلم عن المخلوق. هم ليش ردوا الصفات أو صفة الكلام ليش ردوها؟ لما انعقد في قلوبهم أنه يشبه الرب يشبه المخلوق، بالتالي راموا نفي هذا الذي انعقد في ضمائرهم وفي قلوبهم. فما أول لا أنت رد عليه بعد أن شبهوا. لا بما ترد عليه ما قال لك هذا كلام الله، قال لك الكلام. أيوه هذا هو كلام حيث هو. أي هذا هو البشر. أيوه من حيث هو. نعم نعم قال الإمام رحمه الله الكلام اللي قال كلام صحيح البشري. أيوه كلام ماشي. أنت الكلام إذا كان في مخلوق. نعم نعم كلام النفس المخلوق. طيب أنت كلام الله إذا كنت ما يقال له القرآن ما يقال له الكتاب ما يقال له الكتاب القرآن ما يقال له الكتاب يقال له قرآن لأنه مقروء ويقال له كتاب لأنه مكتوب وكلام لأنه متكلم هذا هو جرع اللسان. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى كان يعني في العلم هذا ها ولا يمكن إشكالية يعني عندنا قال أن المعنى إذا كان في النفس فعلم يمكن هذا اللي أشكلت عليه. أيوة لأن الإنسان إذا كان عنده علم ممكن يكون ساكت ما تكلم هو عنده العلم وإذا تكلم به شيء آخر. نعم يقول فعند المعتزلة الأمر والنهي حقيقة بالصيغة لأنهم ينكرون كلام النفسي ومذهبنا إثباته أنه كلام واحد من الصفات الأزلية وتقسيمه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار إنه هو على حسب المتعلقات. فإذا كان كلام الله تعالى واحدا فليس بين الأمر والنهي تضاد فيصير الأمر نفس النهي من هذه الجهة والمثبتون نعم كيف يصير الأمر هو نفس النهي وهو ما ضداني والمثبتون للنفسي اتفقوا على تعدد المتعلقات واختلفوا في المتعلق فالأكثرون على توحيده. كيف وهم... يوجه هذا الكلام شيخ يعني كيف قوله فليس بين الأمر والنهي تضاد هذا قبل التكلم قبل التكلم قبل التكلم ما في الصيغة هذا قصد يعني. يقول قبل التكلم يصح أن ينفع عن التضاد. نعم قبل التكلم يصح أن ينفع عنهما التضاد. نعم لأنه ما في ما هو كلام سواء كان في النفس أو كان خارج لا إذا لم يتكلم به إذا لم يتكلم به ما في ضد أصلا. أنت الآن إذا لم تتكلم بالأمر ولا بالنهي كيف يكون كلامك متضاد؟ لا يقال في كلامك إذا وقع شيء في النفس نقول عنه تضاد. لا لا كيف إذا يقال مثلا في صدوره جملة في صدره جملة من المناقض المتناقضات في صدره جملة هل هذا الكلام هو الكلام النفس؟ قصدي يعني إيه ما هو الكلام أنا قصدي الكلام النفس. هو قال لك أنت أرجع لي أنت يمكن تقبل من الشيخ الإسلام بن تيمية أرجع لي قال لي نعم تيمية أنا عيني وراسي على عين الجميع كله لكن لا تعصب من لأحد بعد رسول الله تعصب خلاص أنت لا أحد يعترض عليك في هذا لكن أنا قصدي عشان تقتنع هو قال نفس الكلام. نعم بس هذا هو فأنت لو كنت متعصب من لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصب لأصحابي تعصب الصحابة جاوزوا القنطرة كلامنا غيرهم يعني تعصب للأئمة الأربعة يعني فهم أولى بي هو طيب أنا بس قصدي ابن تيمية أنا ابن الأربعة أيوة رحمه الله اختيارك في محلي يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية محل ثقة ومحل هذا وبعدين بعض الناس يكون عنده ثقة في شخص معين وهذا لا يغض من الآخرين يعني أيوة فأنا قصدي أنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية نعم. وكأنه وافق مثل هذا اللي قال هو هذا من بدو نفس الشيء اللي قال هو هذا اللي قال بس هذا هو نعم. فهو يقول كلام نفسي أقرأ لم يزل متكلما جل وعلا ولا يزال والكلام له صفة ذات لا مثل لكلام من كلام خلقي ولا نفاد لا مثل لكلام لأنه صفة من صفات ذاته كلام الله غير بائن عن الله ليس هو دونه ولا غيره ولا هو بل هو صفة من صفات ذاته كلامه. كيف يقول كلامه ليس دونه ولا غيره ولا هو يعني هل الكلام هو المتكلم؟ هذه مسألة طرحوها وناقشوها في الصفات هل هي هو لا هي غيره؟ أنا قصدي الكلام إذا كان صفة الصفة ليست هي ذات. نعم هو يقول لا هو لا هي الصفة لا هو ولا هي. نعم كيف الصفة الصفة ليست هي الصفة. ما هي الصفة؟ الصفة ليست هي الذات، لكن هي الصفة. وليست غيرها، وليست غير الذات. ليه ما يغير الذات؟ ليه الصفة لو تكون الذات غيرها؟ الصفة له هذا الأول يقولهما لا لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا وكأنه شيء خيال. الصفة لا غير ولا هو نعم عنده كلام كثير يعني ممكن كلامه المواضع أخرى. الجزء السادس صفحة 172 172 الفرق بينه وبين الاسم والمسمى. لا هو لا لا غيره. لا المسمى الاسم هو ما دل على المسمى وليس هو المسمى. أحسنتم. ولا هو غيره كيف؟ ولا هو غيره. لا الشيخ مرة قلت أنا إن أريد بالاسم والمسمى المعنى فهو هو، وإن أريد اللفظ فليس هو إياه يعني. نعم أنا قصدي إنه أيوه إذا أردت بمحمد يعني ذات محمد، ذات محمد هو هو هو نعم. أيوه ولكن كون محمد اللفظ ميم حاميم مدال لفو ولفو محمد لو مزقتها ما يتمزق محمد. نعم أيوه. الله يحفظك. نعم طيب ثم يقول النار ولا يحترق لسانك. ها بدينك تقول نار ولا يحترق لسانك. نعم أيوه يقول واختلفوا في المتعلق فالأكثرون على توحيده وهم القائلون بأن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقا يتعلق به. وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد في المتعلق والمتعلق به، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف راجعا إلى أن إرادة الناهي معتبرة أم لا. ولما اعتبرها المعتزلة أنكروا كون الأمر بالشيء نهي عن ضده لأنها معتبرة وليست معلومة، وجعل ابن برهان الخلاف في هذه المسألة يلتفت على أن ما لا يتم المأمور إلا به، هل هو مأمور به أم لا. واعلم أن في تحقيق الخلاف هذه المسألة بالنسبة للكلام الثاني والنفساني. أيوة. أنا أظن بدل الثاني اللساني. اللساني هو. أيوة ما عنده معنى. أيوة أيوة. نعم. بالنسبة للكلام اللساني والنفساني كلام النفيس ذكرته في منتهى الجمع يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل الذي لا يستغنى عنه. قلت هذا غير موجود الكتاب شيخ. ما لا ما وقفت عليه لعل إذا كان ما ما ما, ما يريد بحر المحيط. الكتاب أنا ما وقفت عليه ولا رأيت من ذكره له. كتبتم في التعليق لم أرى هذا الكتاب ولم أرى من نسبه للمؤلف ولا أدري هل هو في الأصول أم في العقائد. وقد ذكر المؤلف رحمه الله جانب هذا المسألة في بحر المحيط. نعم. بحر المحيط. وصفية خليفة كتبت نفس العبارة تقريبا إنما ما رأت الكتاب يعني. يعني نفس البحر المحيط اللي أنا أرجع إليه كان مخطوط كان قبل طرد. نعم. الصفية كتب عندها الثاني واللساني. الثاني. عندك عنده. عنده عند اللساني. إيش التعليق تحت لا هي كتبت لم أعثر على هذا الكتاب أما الثاني لم تعلق عليه. لم أعثر على هذا الكتاب فقط. لم أعثر على هذا. هو نفس النسخة اللي أنا أرجع ما في غيرها أصلا. ولكن في نسخة فيها زيادات غير موجودة. ها؟ ها؟ بعض الأشياء الثانية بس في البحر المحيط اكتب أيوه. اللساني يمكن من ما هي النسخة واحدة النسخة اللي حققت علي هي حققت بعد تحقيق هذا الكتاب هو موجود عند الشقاني هنا بديف ها حق صفية خليفة موجود بديف أنا موجود عندي نسخة نسخته جابها لي واحد وقال لي هي لعلها وجدت نسخة أخرى فلما رجعت لي فهي نفس النسخة وأنا ما وجدت شيخ أنا قلت لكم إنه هذا موجود في الشبكة ما وجدت بديل كتاب الشيخ كتاب الشيخ أنا بحث عنه ما وجدته ما وجدت موجود أنا نزلت مكانه كتاب المحقق باسم خليفة يعني ما وجدت الكتاب يعني كتاب أنا كنت نزلته أنا كنت أظنه موجود في المكتبة إيش المكتبة الوقفية ولا لا ما هو في مكتبة أنا كنت أظنه موجود فيها أنا بحثت ما وجدت يحتاج أن يحول هو ممكن يصور ممكن أحمد سميح يصور لنا لو يصوره من الموقع عن أي كتاب تتحدث سلاسل هذا نعم يقول واعلم أن في تحقيق الخلاف هذه المسألة بالنسبة إلى كلام النفساني اللساني والنفساني كلام النفيس ذكرته في منتهى الجمع يتعين الإحاطة به وهو الكتاب الجليل الذي لا يستغنى عنه ومما ينبغي أن يكون أصلا لهذه المسألة الخلاف في أن الإرادة للشيء كراهية لضده أم لا فذهب الشيخ أبو الحسن وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشيخ هو من مقاصد الكتاب أنه يذكر الخلاف الذي سببه العقيدة، هذا ذكره في المقدمة. فذهب الشيخ أبو الحسن وكثير من أصحابه أن عين إرادة الشيخ كراهية لأضداد ذلك الشيخ. قال الآمدي: أي حالة علم المريد بالأضداد. وقال الأستاذ: الإرادة لا تقتضي كراهة الضد، وإلا لكانت من صفات نفسها، وصفات النفس لا تزول. وممن حكى هذا الخلاف الآمدي في الأبكار. ما علقتم على اسم الكتاب؟ أبكار الأفكار من أصول الدين. أيوه لأنه هو تقدم خمس مجلدات، لأنه خمس مجلدات. مطبوع هو طبع أيوه تحقيق أحمد المهدي. أبكار الأفكار في أصول الدين. أيوه. هو يحيل إليه الآمدي دائما في غاية المرام، كمان هو يحيل إليه. علقتم شيخنا في تعليق سابق قال الآمدي في الإحكام: فإذا قلنا أن الأمر هو صيغة فعل فظاهر على ما سبق، وأما على قولنا أن الأمر هو الطلب القائم صفحة 127 تعليق 3 قال الآمدي في الإحكام: فإذا قلنا أن الأمر هو صيغة فعل فظاهر على ما سبق، وأما على قولنا إن الأمر هو الطلب القائم بالنفس، فلأن إذا فرضنا كلامه في الطلب النفساني القديم فهو إن اتحد على أصلنا فإنما يكون أمرا بسبب تعلقه بإيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيا، لأنه إنما يكون نهيا بسبب تعلقه بترك الفعل، وهما بسبب التغير في التعلق والمتعلق متغايران. وإن فرضنا كلام في الطلب القائم بالمخلوق فهو إن تعدد فالأمر منه أيضا إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل، والنهي منه هو الطلب المتعلق بتركه، وهما متغايران. انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع، مفتاح الوصول للتلمساني، تخريج الفروع للزنجاني، التمهيد للإسنوي. نعم. آخر إرادة الشيء أن إرادة الشيء كراهية لضده أم لا، وبعدين تكلم هو خاضوا وما انتهوا إلى شيء. هات تتكلم عن الأمر هل هو نهي عن ضده، لكن هنا هل هو كراهية هنا لإرادة ما هو الأمر. الآن لما قرر المسألة قال فيها كأصل الإرادة للشيء، أن الإرادة للشيء كراهية لضده أم لا. لا نقول لا هي كراهية لضده ولا هي عكسه، هذا بعضهم قالوا هذا أوجه. إذا أنت توافق المعتزلة في هذا ما في مشكلة، يعني صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. أيوة ويمكن ما يصدقك وهو كذو. نقرأ المسألة هذه شيخنا ولا ننتقل طيب نفس يعني متعلقة بها. يقول مسألة: إذا قلنا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فهل يشترط أن يكون ذلك واجبا حتى لا يجري مثل ذلك في الندب، أو لا فرق بينهما؟ فيه خلاف. وإذا كان الضد المفروض يكون ضد مكروه يكون. أيوة يكون حكاه القاضي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري وأشار إلى بنائه على أن المندوب مأمور به أم لا، فإن قلنا ليس مأمور به لم يحتج إلى اشتراط الوجوب في ذلك، لأنه لا يكون إلا واجبا. ثم ذكرتم تقدم هذه الأقوال وعزو الأصحاب في التعليق. والحق أن النهي عن الضد في الأمر الإيجابي والأمر الندبي ففي الأول نهي تحريم وفي الثاني نهي كراهة. هذا هو. وذكرتم في التعليق الأخير: ذكر إمام الحرمين عن القاضي وجماعة الموصوليين أن المندوب إليه مأمور به، والندب أمر على الحقيقة. أيوة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي الإيجاب، ثم قال: هذا الذي ذكر القاضي رحمه الله تعالى رام به مسلك القطع، وليس الأمر على ما ظنه، فإنه يتجه أن يقال المندوب إليه طاعة من حيث كان مقتضى ممن له الاقتضاء، فمن أين يلزم أن كل اقتضاء أمر؟ وهذه المسألة لا جدوى فيها من طريق المعنى، فإن الاقتضاء مسلم وتسميته أمر يؤخذ من اللسان لا من مسالك العقول. انظر البرهان المستصفى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بحثا مطولا في مسألة المندوب مأمور به في البحر، ونقل عن إمام الحرمين أن الخلاف لفظي، ثم عقب عليه بقوله: والصحيح أنه معنوي وله فوائد، أحدها إذا قال الراوي أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ف وإن قلنا لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه، وإن قلنا أنه يتردد بينهما لازم أن يكون مجملا. انظروا في الجزء الأول والمحصول والحقيقة يعني نفس الخلاف في الصيغة، نفس الخلاف في الصيغة، صيغة الفعل هي ظاهرة في الوجوب ولها صوارف. الله يحفظك. مشاكل على قول الشيخ عبد الله. ها؟ أقول مشاكل زي ما قال الشيخ عبد الله. الكتاب كله مشاكل. هذا يمكن في ما يتعلق بالعقائد وهذا.